إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكتب الله عز وجل به عبد الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي الحديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله الحديث لا يزال مستمرا مع سيرة خير الناس صلى الله عليه وسلم. نتعلم من أخلاقه نحاول أن نستمسك بهديه وأن نسير على منهجه وعلى منهجه في كل حياته. كيف لا وقد قال الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الأخلاق التي علمه الله إياها فلقد أدبه ربه فأحسن تأديبه ولقد أثنى الله على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. رأيناه شجاعا حليما صاحب عفو رأيناه جوادا رأيناه حكيما رأيناه شجاعا. وتوقفنا معه صلى الله عليه وسلم في منهجه في إصلاح الأخطاء كيف كان يتعامل مع الخطأ كيف يتعامل مع شخص أخطأ وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ بأسلوب يعجز أهل التربية أن يحدثوا مثله. ولو أنهم توجهوا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم لصنعوا منها الشيء الكثير في مجال إصلاح الأخطاء. اليوم نقف مع نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كنا قد تعلمنا منه في الجمعة الماضية منهج إصلاح الخطأ تعالوا اليوم ننظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه كيف نواجه الخطر. تعلمنا كيف نواجه نقوم الخطر ومن الأهمية في مكان أن نتعلم من حبيب الرحمن كيف نواجه الخطر خصوصا إذا ما أحاطت الأخطار بأمتنا من كل ناحية فلا تكاد تفوض بصرك إلى ناحية من النواحي إلا وأنت تجد خطرا قد أهدم بالأمة وألم بها. كيف كان صلى الله عليه وسلم يواجه الخطر؟ النظر في السيرة كحياة ومنهج إذا ما أردت أن تنزله على أرض الواقع تجد في أرض الواقع تجد في هذه السيرة ما نستطيع أن نصلح به الواقع. ومع ذاقة من السيرة العطرة ومع فقر الألم بمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مفاد الخطر وسببه أن اليهود كعادتهم في كل زمان ومكان، وقد أجداهم حبيب الرحمن عن مدينته صلى الله عليه وسلم أجدى رسول الله بني النضير عن المدينة، فتحرك اليهود كعادتهم في كل موقف يجمعون الجموع ضد دين الله، فتحرك سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكتيبة بن ربيع وغيرهم وغيرهم من قادة بني النضير. الأسماء تختلف لكن المواقف واحدة، الأسماء تختلف لكن المواقف واحدة. تحرك اليهود ودرسوا خطتهم، ورأى اليهود أن الأشخاص يختلفون، فهذا طالب سلطة وهذا يكافح عن عقيدة وهذا يريد أن يكسب ماله، فأعد اليهود خطتهم ودرسوا المجتمع دراسة جيدة، فعلم اليهود أن قريشا تدافع عن عقيدة وأنها تدافع عن مسألة العزة النفسية. هجموا في بدر وما استطاعوا أن يسألوا بما فيه الكفاية في أحد، وقتل بعض أشرافهم بل الكثير من أشرافهم، فذهب هذا الوفد إلى قريش يستعدونه إلى غزو المدينة. وغطفان لا ناقة لها ولا جمل في هذا الموضوع، إلا أن غطفان تريد أن تكسب المال، وكم من رجل يحركه المال. فواعد بني النضير وزعماء اليهود هؤلاء القوم قبيلة غطفان أن يعطوهم شيئا من تمر يثرب على أن يمدوا هذه الجموع التي سوف تتحزب ضد دين الله ب6000 مقاتل. مدح اليهود في إعداد خطتهم، واصطحبت قريش أحلافها، وجاءت غطفان بجنودها، وتحزبت الأحزاب على كلمة واحدة: نريد أن نسقط دين الله. وأعطى الله العنوان لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أنزل الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم بلاء إلا ليوحص المؤمنين وليظهر المنافقين، لتتساقط الأقنعة وليظهر أهل النفاق فيقولوا كلمتهم وتكون هذه الكلمة عليهم وبالا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فظهرت طائفة النظام كعادتها التي تظهر بها دائما. لقد ظهروا في بدر وظهروا في أحد وها هم الآن، والأحزاب تتجمع تريد أن تسلك بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر المنافقون كعادتهم في كل موقف، وهم الذين ظهروا بالغم وكأنهم يوالون الله ورسوله. ولما اجتمعت الأحزاب وأحاطت بالمدينة من كل ناحية وتكتلوا وتجمعت فرقهم مع اختلاف آرائهم، رأيت المنافقين يصدون عن دين الله صدورا. فخرج المنافقون، والنصر رب العالمين يعبر عن حاله، ويرسم لنا صورتهم، لأنها صورة كما قلنا في اليهود نقولها في المنافقين. تختلف الأشخاص وتختلف الأسماء والصورة واحدة والموقف واحد. قال الله وهو يجلي الصورة ويظهرها. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إيه اللي احنا شفناه وإيه اللي احنا رأيناه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أنتم ما لكمش هنا حاجة، ليس لكم في هذا المكان نصيب. يا أهل يثرب، أهل يثرب مش موجودين، لكن قد تختلف الأشخاص والأشكال والموقف واحد. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون حجج واهية، حجج واهية، يريدون أن يلتحموا بها من هذا الموقف الذي وضعوا فيه، لكن الله يريد أن يسقط الأقنعة وأن يصطفح أهل النفاق. كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنى لهم أن يظلوا على ما هم عليه؟ لابد أن يفضح الله أهل النفاق، فيتحججون بحجج واهية يلتحمون بها من موقف إن ثبتوا فيه سيكونون أبطالا. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليظهروا أمر اتحادهم. وإذ قالت طائفة منهم يقولون إن بيوتنا عورة، يعني أنتم هتنسحبوا عشان بيوتكم عورة؟ طيب وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، ولو دخلت عليهم من أقطارها وحبوا يعملوا فتنة في البلاد ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قلت لكم يا رسول الله قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لذلك انتبه أيها المؤمن، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالوا خليكم معانا. ولا يأتون الفأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هذا صد عيونه خلاص، أنت عايز تفهم هم عايزين إيه ما تقدرش. ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يا أهل الإيمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون هذه الأحزاب التي تكسرت تريد أن تسقط دين الله وأن تفاجئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسقاط أركانها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللي هناك انتحبوا وقالوا إن بيوتنا عورة يتحججون بحجج واهية، لكن هؤلاء القوم أهل الإيمان الثابتين الراسخين لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكما أشار الله إلى هؤلاء وأظهرهم وفضحهم أثنى على هؤلاء فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تسليما. القرآن يفضح أهل النفاق ورسول الله يعلمنا كيف يواجه الخطر. أحاطت الأحزاب بأهل المدينة وأضل المنافقون برؤوسهم وبقي خطر كامل أهل الكتاب. ما أشبه اليوم بالبارحة. أهل الكتاب ما زالوا متضامنين مع المسلمين وما زالوا على عهدهم ورفاقهم، فلما رأى أهل الكتاب الأحزان وقد تجمعوا حول النبي ورأى أهل الكتاب المنافقين وقد أطلوا برؤوسهم يريدون إسقاط مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبدون مبرر انسحب أهل الكتاب. لا إله إلا الله. وبدون مبرر، ما بين ضحية صبح كده وعشية بنو قريظة مرة اللعبة، فقلت لماذا خرجتم؟ ألسنا على العهد معكم؟ ألسنا قد أعطى بعضنا بعضا المواثيق أن ندافع عن المدينة التي نعيش فيها؟ لماذا يا بني قريظة؟ لقد جاء أعوانهم، لقد جاء سلام بن أبي الحقيق وحريف وأطب وطرق وبعباب كعب بن أسد زعيم بني قريظة، وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، لذلك تركوا أماكنهم وتعطلوا بحصونهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليأتيه بخبر القوم، فوجد خبر القوم كما جاء إلى رسول الله أنهم قد انسحبوا، فجاءوا إلى النبي وأخبروه بانسحاب أهل الكتاب من بني قريظة. وما اكتفى بنو قريظة بهذا الموقف، بل عاونوا الأحزاب لإسقاط مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل رسول الله مع هذا الخطر؟ وكيف تعامل المؤمنون مع هذا الخطر الذي كان بداية النصر والتمكين وبداية انقلاب الدائرة على الأحزاب ومن جاء معهم؟ الأمر الأول، السلاح الأول، أن يكون القائد مع المقود في ميدان واحد، أن ينزل القائد مع المقودين في ميدان واحد بلا فرق. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة ليواجه مع المسلمين من أصحابه من قيرة الناس أولئك الأحزاب. فيحدثنا البراء بن عازب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان ينزل معهم إلى الفندق فيحذر معهم ويحمل الطراب على بطنه. يقول البراء كما في صحيح البخاري: وإن جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم قد اخضرت مما عليها من تراب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيف شعر البطن. البدء الثالث، لا يجوز لرجل كائنا من كان في موقف كهذا الموقف أن ينفرد برأس، لا يجوز لرجل كائنا من كان في موقف كهذا وفي ملائكة كهذا أن ينفرد برأس ولو كان الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتعامل مع خطر، نتعامل مع خطر، لا بد وأن يشارك المجتمع، كل المجتمع لا، بل القادة أهل الحكمة أهل الرأي أهل المشورة أن يشاركوا الرأي لهذا الرجل ولا ينفرد ولو كان الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلها رسول الله، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلصين من أهل الشورى، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيرة أصحابه، فجمع قادة المهاجرين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، وجمع قادة الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وحسين بن حضير وغيرهم. ثم طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشورة، ولو كانت المشورة من أي رجل ما دامت قائمة يسير المجتمع خلف هذه المشورة. زعماء المهاجرين وزعماء الأنصار القادة الكبار وعجب أشد العجب أن تأتي المسورة لا من مهاجر ولا من أنصاري بل تأتي من فارسين. هي في المدينة الفاضلة لن تجدها في التاريخ إلا بين أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. مش مشكلة مين اللي قال ده ربكم إيه ودرجته إيه ومدام تكلم الصواب فهو الصواب. يمشي المجتمع كله غلب هذا الصواب. اللي تكلم سلمان الفارسي لم يتكلم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ولا ولا إنما سلمان أرشد إلى خطة الذين يستخدمونها أهل شرك. إحنا نمشي ليه ورا فلان ولا ده سلمان ويدل على خطة يستخدمها أهل الشرك كل إذا حصلنا تقدمنا. ويشير سلمان رضي الله عنه على حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يخندقوا المدينة بخندق يحفر خندق فيستصلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الشورى هذه الفكرة وتبتدئ الفكرة مباشرة في التنفيذ. فكرة خندق واحنا ناس ما معناش أصلا إلا سيوفنا هنحفر بيها وأكل مش لابيد وشرب مش لابيد. فيصدر الإعلام الدستوري من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا يخالف عقول أهل الرأي لكنه رأى أن فيه الصواب واجتمع عليه أهل شرطه الإعلام الدستوري البند الأول فيه أن يحفر حول المدينة خندق. خندق حول المدينة إيه يا عم مخالفة القواعد دي؟ مين اللي قال الكلام ده بيحصل عندنا في قنادق؟ المجتمع الذي يواجهه خطر لا يمكن الكلام بل يمكن العمل مباشرة. مثل ما في حد طلب نفر الصحابة مباشرة وقسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرقة يعطي كل فرقة منهم من طلب نصيبا من الخندق ويشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بنفسه وينزل بالعمل بنفسه ويحفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة يحمون به مدينتهم. هو الخندق دفع الصحفور لغاية الوقت والسلم بعد كده خندق لأجل معين لتحتمي المدينة بهذا الخندق اللي مخالف للعقول في الوهلة الأولى لكن الشورى أقرت فحفر الخندق وكان الصحابة يحفرون الخندق ومش لابين جاز ولا بنزين ولا غاز ولا صرع ولا عش مش لابين يأكلوا. فكان الواحد منهم يرتب على بطنه حجرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب على بطنه حجرين من شدة الجوع. ولما تواجه الخندق عقبه المسؤول عنها صاحب الإعلام رسول الله. الخندق لما واجهته العقبة المسؤول عنها رسول الله. لذلك الصحابة أول ما توقف العمل في الخندق ورأوا أن الخندق لم يكتمل بثمن صخرة ظهرت فيه توجهوا للمسؤول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن في الخندق صخرة تعترضنا. والحديث الصحيح من حديث جابر ومن حديث البراء وأن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه المسؤول عن قراره ولأنه هو الذي أعطى قرار الحق نزل رسول الله قال أنزل لها أنزل لها كما في حديث جابر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأمسك بمحوله. وهل تظن أن الله سبحانه وتعالى الذي ينظر عباده المؤمنين الذي ينظر عباده المؤمنين الذين اتبعوا كل سبيل لنصرته يجعل في الخندق فقرة تقف أمامهم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي أعجبت الرجال فصارت كثيرا أهلا أو أهلا كما في الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقرة مش هتقف فقرة لم تقف في طريق الخندق. ولكن أين الرجال وأين الذين يفكرون؟ حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وفي الخندق جاء البند الثالث إذا ما أردت أن تواجه مصيبة وهو بند اختفى بالكلية من أمتي فلا تراه فلا تكاد تراه إلا في الجمع القليل اليسير النادر الإيثار. ألا في الإيثار أن يؤثر المؤمن أخاه المؤمن؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من شدة وقد أحاط البلاء بهم، يعلمنا أن من ضمن أن من الأشياء التي تنجي الأمة من البلاء أن ينكر المسلم أخاه المسلم. جابر بن عبد الله يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول الله وهو يكسر الصخرة، جابر يقول هذا كما في صحيح البخاري، رأى رسول الله والحجر على بطنه من شدة الجوع، فاستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيته، وذهب جابر إلى بيته فسأل زوجته ماذا عندنا في البيت، في إيه عندنا في البيت؟ البيوت يبقى فيها السجن وحاجات متخزنة. قالت ليس عندنا إلا بعض الشعير وعناق، البيت كله في شوية شعير جليلين كده قد مد شعير وعناق أنثى الماعز صغيرة جدي صغير كده. قال جابر بعد أن حكى الموقف لزوجته أمرها أن تذبح العناق، تذبح الماعز كده، وزمان كان الواحد منهم ممكن ياكل الماعز لنفسه، وأمرها أن تخبز الشعير. فلما استوى، فلما انكفر خبز الشعير، العجين قعد كده وشاف انه هيحمر انكفر، واستوت البرمه، الاناء اللي بيخبز، الاناء الذي يطبخون فيه البرمه، واستوت البرمه على الاساس، الاساس احجار يطلعونها يضعون عليها الاناء الذي يطبخ فيه وينقض فيه بالنار. فلما استوت البرمه على الاساس وانكسر الخبز ذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوج جابر قد قالت له استدعي رسول الله، سر كده في السر، فوز من النبي صلى الله عليه وسلم، قل له يا رسول الله في غداء أنت رجل أو رجلين. فذهب جابر وأصر للنبي صلى الله عليه وسلم في أذنه يا رسول الله ائت معنا إلى البيت فإن في البيت طعاما. قال ما هو يا جابر؟ قال خبز وعناق، شيء خبز جليلين وعناق. قال كثير طيب. سيدنا جابر سمع كلمة كثير طيب، قال يا رسول الله قم أنت ورجل أو رجلين، أنت واحد واثنين بس، إنما عندي سيدنا عمر عشان ناكل العناق، أنت ورجل أو رجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب إلى بيتك وقل لزوجتك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تكشي بالخبز، فتكسري في الخبز، لا تكسري الخبز ولا تكشي في برمة الطعام حتى أكون أنا الذي يفعل. أنا ذهبت للكلام ده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق طعام طيب عند جابر 1400 راجل، مع ان الطعام يكفي لرجل ورجلين، وجابر ومراته مش هياكل. جابر ذهب الى البيت وقال لزوجته ان رسول الله ياتي الان ومعه المهاجرين والانصار، مصيبه كبيره. قالت اخبرته يا جابر؟ قلت له انت رجل واثنين؟ انا اتعجب والله من حال النساء. بالامس امراه كادت تهدم الرجل الصائم ان يطيش من شدة ما تتحدث به، وامرأة جابر في المجتمع الفاضي تقول له أأخبرت رسول الله؟ قال قلت له رجل أو رجلين. قال وماذا قال؟ قال قوموا يا معشر المهاجرين والأنصار طعام طيب في أهل جابر وأمرني بكذا وكذا. قالت إذا ما يقوله رسول الله؟ النساء دلوقتي الواحد فيهم خير من سنة الطرحة عشان الإسلاميين هيجوا الحكم، وخايفة إن الإسلاميين ما يلبسوا عشان البنطلون، وخايفة إن الإسلاميين ما يعملوش يجيك الأرباح من هذه الوظائف، وعايزين نعدل نحن. ما يقوله رسول الله؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت له برمة اللحم فبثق فيها، وقدم لها، ده الآن لا نستطيع أن نقول بثق فيها. ما بنقدرش نقول بثق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إخي بثق فيها، ايه يا عم اللي انتوا بتقولوا ده يا عم، ايه يا عم ده؟ وقدم اليه خبز فلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والانصار ادخلوا ولا تضاغطوا. الناس جعانه، الاحجار اثقلت البطون، كل واحد فك الحجر رباه على جنبه جاي هياكله، مش لاقين عيش وفجاه للطعام، قال له ادخلوا ولا تضاغطوا ما تعملوش دحم 10 10. وكان جابر بواب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل اهل الخندق الى بيت جابر جماعات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخبز ومن اللحم يضعه على الخبز ويؤتي الرجل فياكل حتى يشبع ويموت، وياتي من بعده ومن بعده ومن بعده، يقول جابر حتى اكل كل اهل الخندق وبقي في الطعام طعاما اهدينا منه لاهل المدينه. محمد بن عبد الله عند وجه الخطر، هكذا كان يواجه الخطر في مبدأ الإيثار. يذكر ابن هشام في السيرة أن ابنة بشير بن سعد أعطتها أمها بعض التمر، وقالت اذهبي إلى أبيك وخالك في الخندق وخالها هو عبد الله بن رواحة بغذائهما. قالت فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أبي وعن خالي بشير بن سعد فين عبد الله بن رواحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولنا. قالت أرسلتني أمي بغذائهما، قال أي؟ قالت فوضعت التمرات في كف النبي صلى الله عليه وسلم فما ملأت التمرات كف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فبصر، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم التمرات على الثوب، ثم نادى يا أهل الخندق هلموا إلى غذائكم. وجاء الناس متكثرين على هذا الثوب وعلى التمرات البسيطة في هذا الثوب تقول ابنة بشير، فظل الناس يأكلون والثمر يسيل من على أطراف الثوب. تعال تواجه ابنة وانت بتتبع المنافقين وأطفال يجاهرون الله جهارا يعادون الله جهارا على من ظهر من بيننا. انت مصرم عليه؟ لا لا لا استنزه والله، ولو كتبته الملائكة، ده لو كتبته الملائكة هنقول له لا. أحاط المنافقون بث المنافقون الفتنة في صفوف المسلمين، وأحاط الأحزاب بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وانسحب اليهود وانسحب أهل الكتاب، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انسحبوا من حزبهم ومن وثيقتهم ومن عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى لأهل الإيمان الله، ومن كان الله معه فلن يضيع. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. اجتمعت الأحزاب وتكتلت ووقفت خارج المدينة تريد أن تشفق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تسقط دين الله في أرضه، وتعاون مع الأحزاب المنافقون وانسحب اليهود، انسحب أهل الكتاب من اليهود وهم الذين يعلمون أنه رسول الله وأنه على الحق وأن دينه دين الحق، ومع هذا انسحب، ومع هذا تركوا وثيقتهم وعهدهم. أما المنافقون سيصيبكم ما سوف يصيب القوم، فلماذا تتخلون عن مدينتكم؟ يتخلون عن مدينتهم لأن فيهم عبد الله بن أبي سلام كان يريد الرئاسة والسلطة، فتلدح منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عشية وضحاها، فذهب يؤذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي في الناس اتركوهم دعوهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، والله سبحانه وتعالى يفضحهم في سورة الأحزاب. وغطفان تريد الناس ومكة تدافع عنها قيدة، ورسول الله يمتلك سلاحا لا يضيق امامه سلاح، خلاص ما في سلاح، ما في سلاح هيقاتل به، السلاح الاخير، مع ان الاسلحه كثيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، سلاح الدعاء، سلاح الدعاء، لما تكالبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ولما جاء المهاجرون والأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل الخط بهم وقالوا: يا رسول الله أنت ترى ما نزل بالخوف، فاحنا مش مأمنين على البلد، فادعوا الله لنا. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، اهزم الأحزاب. فهزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب وردهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وبتخطيط جيد كامل من المسلمين. لما قصر هذا التخطيط أتم رب العالمين وسد كل حلة في هذا التخطيط. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الأسلحة التي استخدمها سلاح التخطيط. سلاح الترفيه، مش كل حد تجد تجد تجد تجد، لا، في سلاح اسمه الترفيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير عادته وهو في الخندق يرتب عن أصحابه ويرد لأصحابه بأصحابه ما يقولون. فكان الصحابة يقولون: نحن الذين عاهدنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والحديث في الصحيحين: نحن الذين عاهدنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. دون الصحابة. ورسول الله يجيب: اللهم اغفر للأنصار، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. يجيب بدعوة لمن عاهدوا أن يجاهدوا لدين الله أبدا أن يرحمكم الله وأن يغفر لكم. وغيرها من النصوص التي كان الصحابة يرتجلونها في الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها معهم. شيء من التخطيط يرفهون به عما في نفوسهم. فلما ضغط الله كيد الكائدين ورد مكيدتهم وأسقط غدرهم أنزل في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. والتهت الغزوة بمنة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مهما كانت قوة الزلزال فإن الله أقوى من كل زلزال. وإن دين الله سينتصر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ينضحك أبو سفيان ومن معه ويقطع عبد الله بن أبي بن سلول. أما سعد بن أجل فإنه يلقى قتيلا كغيره من الذين قتلوا. وكذا قال ابن يهود: كلهم قتلوا بعد أن مكن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ونزل رسول الله على حكم سعد بن معاذ الذي لم تأخذوا في الله لومة لائم وأمر أن تقتل رجال بني قريظة وأن تسبى نساءهم وأطفالهم. فكان رسول الله سبحانه وتعالى رفعا للبلاء عن المؤمنين لكن متى يتحصن المؤمنون بالله ومتى يثقوا بالله ومتى تصير ملذات الدنيا تحت أقدامهم إذا ما أرادوا الله. البلايا الآن تنزل بالأمة من كل ناحية ونحن نفكر في ملذات الدنيا. عيش حرية، عدالة اجتماعية، حرية إيه وعيش إيه إذا كنا مشتاقين الحرية؟ ما فائدة العيش إذا صرنا أذلاء لكل الشعوب لقد كنا نأكل العيش. ولكن كل الشعوب كانت تحتقر مصر. واللي فيك مسافر من خارج عارف الكلام ده، حتى العرب كانوا يحتقرون مصر. الآن احنا مش لاقين العيش ولا الصورة ولا البنزين ولا أي حاجة، لكن دول العالم كلها تقف وهي تنظر إلى مصر نظرة ما كانت تنظرها إلى مصر قبل ذلك. نجب علينا أن نتبع الأسلحة، أن نأخذ الأسلحة التي واجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء، فنتمسك بهذه الأسلحة ولنترك المنافقين يتكلمون، ولنترك المنافقين يتكلمون ويعلون أصواتهم ويقومون برؤوسهم، لأن الله سبحانه وتعالى بشرط أن يحقق الإيمان في قلوبنا سوف يمكن لأهل الإيمان في الأرض، وسوف يصير الحاكم المسلم ينظر إلى السحابة ويقول أبطري أن شئتي فسوف يأتي لخراجك، لكن حققوا الإيمان في قلوبكم. فإذا عجزتم عن كل الأسلحة فلا تعجزوا عن سلاح الدعاء. امرأة تفتح سلاح الدعاء، إياك أن تتخلى عن سلاح الدعاء. إن كنت لا ترى الحق مع أي فريق فالله يعلم الحق مع أي فريق، فإياك أن تترك سلاح الدعاء أو أن تلقي به من يدك، فإنه سلاح من أقوى الأسلحة التي عرفتها البشرية. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب، نتوجه إليك يا ربنا في أقصى طارئة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن من كاد لأمتنا شيئا فاجعل خيره في نحره، ومن أراد لأمتنا تدميرا فاجعل تدميره تدميرا، ومن أراد لأمتنا تدميرا وتدميرا فاجعل تدميره تدميرا، واجعل السائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إننا لا نعلم أين الحق يا رب العالمين إلا أننا نقر أن الحق في جانبه، وأن الحق في جانب دينه، وأن الحق في كتابه، وأن الحق في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لكننا نلجأ إليك بالدعاء قائلين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا رب العالمين احسن خاتمتنا في الامور كلها، احسن خاتمتنا في الامور كلها، احسن خاتمتنا في الامور كلها، واجرنا بفضلك من جنس الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك واهزم المشركين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود، اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم انا نسالك ان تهلك الطغاه والمجبرين. اللهم انصر اهل سوريا نصرا مؤزرا، وانصر اهل غزه نصرا مؤزرا، وكن يا ربنا مع اهل بورما، وانصر المجاهدين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه والحمد لله.